وكفى بالله وكيلا. وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. تسليما. إنكم لفي خلق جديد. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك.